فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال فأنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. هذا الحديث عباد الله يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومعه من تبعه على دينه وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى وهم دائما وأبدا القلة. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت النبي ومعه الرهيط وهي تصغير لكلمة الرهط وهو ما دون الثلاثة إلى العشرة. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهيط أن لم يؤمن لذلك النبي إلا النفر القليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه أحد أي من الناس. وهذا إنما يدلك عبد الله على أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. أنت عبد الله لست أفضل من أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الواحد منهم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يأتي بما أمره الله عز وجل به فما آمن معه إلا القليل كما بين ربنا سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وفي النهاية يقول ربنا جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. ولذلك وجب على المسلم أن يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى ويمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى به ويترك النتائج على رب العزة سبحانه وتعالى. قيل أن الذي آمن لنوح عليه السلام 8 أفراد وقيل 9 وقيل غير ذلك في هذه الفترة الزمنية من عمر الزمن 950 عاما صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت النبي وليس معه أحد ما آمن لدعوته أحد من الناس لكنه بلغ بما أمره الله سبحانه وتعالى وامتثل هذا المنهج القويم الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. ما رخص في هذا المنهج وما ابتدع في دين الله عز وجل حتى يدخل الناس في دعوته. أنت لست مأمور بذلك ولكنك مأمور بتبليغ ما أمرك الله عز وجل به على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى وقليل ما هم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عرض إلي سواد عظيم جمع كثير من الناس قال فظننت أنهم أمتي. فقيل هذا موسى عليه السلام وقومه لأن موسى صلى الله عليه وسلم سيدخل من أمته الجنة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن هذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس دخولا إلى جنة الله عز وجل ويليه بعد ذلك موسى صلوات الله وسلامه عليه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا موسى وقومه. ثم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكن انظر إلى الأفق. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى سوادا عظيما، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمته. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكن انظر إلى الأفق الآخر، أي إلى الجانب الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام: فرأيت سوادا عظيما، فقيل: هذه أمتك. ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ودخل منزله عليه الصلاة والسلام. فجعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يخوضون أن يتكلمون في أولئك النفر: من يا ترى هذا الذي فاز بهذا الفضل العظيم أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال جماعة من الصحابة: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي منذ بداية دعوته المباركة، وصبروا على الأذى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا معه من مكة إلى المدينة. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله عز وجل شيئا، ولم يحضروا الجاهلية وما شابه ذلك. وذكروا أشياء كثيرة، وكل منهم يقول ما عنده، حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فيما تخوضون؟ فيما تتحدثون؟ فأخبروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون. وهذه اللفظة إنما ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى فقط. وقال بعض العلماء: هذه لفظة شاذة، بمعنى أنهم لا يرقون، أي لا يرقون غيرهم. كيف يكون ذلك ورقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون، أي من كمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى لا يطلبون الرقى، أو لا يطلبون الرقية من غيرهم إذا أصابهم شيء، من كمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى لا يطلبون الرقى من غيرهم، أو لا يطلبون الرقية من غيرهم إذا أصابهم شيء. قال بعض العلماء: لأن في طلب الرقية مزلة، أي أنك تحتاج إلى غيرك وتسأله. هذا ما بينه بعض العلماء. وقال بعضهم: لأن الإنسان إذا طلب من غيره الرقية، لأن غيره ربما لا يريد ذلك فيوقعه في حرج، وربما قام برقيته فلم يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، فيساء بهذا الذي رقاه الظن، يساء به الظن، يساء به في إخلاصه أو في تقواه لله سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون ولا يكتوون. والكي كما هو معلوم هو التعذيب بالنار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر الدواء الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة أحد، قام النبي صلى الله عليه وسلم بكوي، ولكن هذا إذا احتاج إليه الإنسان في آخر المطاف، فآخر الدواء الكي، لا يطلب الإنسان بداية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون. والطيرة عباد الله من أعمال الجاهلية، والطيرة إنما هي شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك أصغر. ومعنى الطيرة أي التشاؤم، وكان أهل الجاهلية يتشاؤمون. كان العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتشاؤمون، إذا أراد الواحد منهم أمرا كزواج أو نحو ذلك كان يأتي بالطير فيطلقه، فإن ذهب الطير ناحية الشمال أو ناحية اليسار تشاءم بذلك ولم يمضي أمره، وإن رجع إليه الطير كذلك تشاءم والعياذ بالله ولم يمضي أمره، وإن ذهب الطير أو طار الطائر ناحية اليمين تفاءل بذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل ذلك كله، ليعلمنا عليه الصلاة والسلام صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. تريد زواجا، تريد تجارة، تريد بيعا وشراء إلى ما غير ذلك فعليك بصلاة الاستخارة. قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن صلوات الله وسلامه عليه. أما العرب في الجاهلية فكانوا يتشاءمون والعياذ بالله، كانوا يتشاءمون مثلا من بعض الوجوه، وكانوا يتشاءمون من بعض الأيام، كانوا يتشاءمون من يوم الأربعاء، مع أن يوم الأربعاء يوم كسائر أيام الأسبوع، وكانوا يتشاءمون من بعض الشهور كشهر شوال، ويقولون أن الرجل إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق في زواجه، أن الرجل إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق هذا الرجل في زواجه. وهذا إنما كله كما قلنا شرك بالله، شرك أصغر بالله سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: سبحان الله، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانت أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان زواجا مباركا ميمونا. سعدت فيه أم المؤمنين عائشة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه قال عائشة: قيل فمن الرجال؟ قال: أبوها صلوات الله وسلامه عليه، تزوجها في شوال، أي عقد عليها في شوال، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شوال. ونحن عباد الله في زمان ربما هو أكثر مما يتشاءم به أهل الجاهلية، ترى إنسان من الناس يتشاءم ببعض الأيام، يتشاءم ببعض الأرقام، يتشاءم ببعض الوجوه، إذا خرج من بيته فوجد رجلا ما في وجهه ربما تشاءم ورجع إلى بيته ولم يذهب إلى عمله، ربما كان هناك إنسان عنده محل فإذا ما ذهب إليه أول رجل ليشتري أو يبيع منه ووجد في هذا الرجل خلقة عيب مثلا في خلقته أو عاهة في خلقه ربما تشاءم منه. بعض الناس يتشاءمون من بعض الوجوه والعياذ بالله، ويتشاءمون من بعض الأيام، ويتشاءمون من بعض الساعات كما يقولون والعياذ بالله عن يوم الجمعة فيه ساعة نحس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن في يوم الجمعة ساعة إجابة يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها لدعوات المؤمنين، وهؤلاء يقولون في يوم الجمعة ساعة نحس وما شابه ذلك. والمتشائم عباد الله مع كونه أنه يشرك بالله جل وعلا الشرك الأصغر، إلا أنه يعيش في هم ويعيش في غم لا يكاد يستريح ذلك العبد أبدا. كلما رأى إنسان قال هذا أتشاءم من وجهه، وهذا إنما يتشاءم من رخم كذا، وهذا إنما نراه عباد الله. فيجب على العبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن بالعجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزر تساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هز لجنت، ولكن لكل شيء سببا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب المشروعة. يمرض الإنسان يأخذ بالسبب، ولكن لا يتعلق بذلك السبب. يذهب إلى الطبيب لكنه لا يتعلق بذلك الطبيب. يأخذ الدواء يشفى بأمر الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فهذا إنما من كمال توكل العبد على الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بالأسباب، ويعلم أن الله عز وجل هو الشافي جل في علاه، هو الذي يعافي ذلك الإنسان. لا يعتقد الإنسان في الدواء أو في الطبيب أو ما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل على الله عز وجل شعار الصالحين، شعار المتوكلين، شعار المؤمنين دائما وأبدا، شعار يحب الله سبحانه وتعالى صاحبه. قال ربنا عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو شعار المؤمنين التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تطالع في كتاب الله عز وجل وتقرأ في آيات الله عز وجل، ترى أن الله عز وجل ربط التوكل عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فلذلك كان العبد إذا كان أكثر توكلا كان أكثر توحيدا لله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. صفات الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وهكذا في كتاب الله سبحانه وتعالى يبين الله عز وجل ويربط جل وعلا التوكل على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: التوكل على الله عز وجل نصف الدين. التوكل على الله سبحانه وتعالى نصف الدين، لأن الدين قائم على ركنين أساسيين: استعانة وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن كمال توكل العبد على الله سبحانه وتعالى أن يكون عابدا لله جل وعلا مستعينا بربه سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نأخذ بالأسباب، ولكن لا نعتمد على هذه الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، تغدو أي في أول الصباح، يرزقها الله عز وجل بأدنى سبب. هي لا تفكر، الطير لا تفكر، وليست عندها حرفة، وليست عندها قوة تستطيع من خلالها أن تعمل، لكنها أخذت بالأسباب وتوكلت على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. خرجت الطير في أول الصباح ضامرة البطون، وعادت في آخر النهار ممتلئة البطون بأدنى سبب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رزقها الله عز وجل بأدنى سبب منها. وهكذا عباد الله، المؤمن إذا أراد رزقا فليأخذ بأسباب الرزق، إذا أراد الشفاء من مرض فعليه بأخذ هذه الأسباب التي تكون سببا في شفائه إلى غير ذلك. ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، كانوا يذهبون إلى بيت الله عز وجل الحرام يحجون ولا يأخذه ولا يأخذه معهم الزاد، وكانوا يقولون نحن المتوكلون. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا يحق لعاقل عباد الله أن يذهب مثلا إلى سفر ولم يأخذ معه أموال، هذه الأموال تعينه على شراء الطعام والشراب، أو أن يأخذ زاده من وطنه طعامه وشرابه حتى لا يسأل الناس بعد ذلك. إذا كانوا يقولون، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك عباد الله، يجب على المؤمن أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وفي جميع أحواله، ولا يتوكل على المخلوق، لأنه للأسف الشديد بعض الناس يتوكلون على المخلوقين، يتوكل مثلا على صاحب العمل، أو يتوكل على إنسان ما يقول إنه هو الذي يرزقني أو ما شابه ذلك، وهذا كله إنما قدح في التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا كله إنما قدح في التوكل على الله سبحانه وتعالى. فربما مات هذا الذي يعطف عليك مثلا، وربما انتقل هذا الرئيس الذي في عملك ويعطف عليك إلى مكان آخر أو ما شابه ذلك، أنت لابد وأن تكون متوكلا على الله جل وعلا، وتأخذ كما قلنا بالأسباب الشرعية. لذلك عباد الله، كانت هذه الكلمة الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في شخص أبي موسى الأشعري، كانت هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، لأن معناها يتبين لك من خلالها كيفية التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أعلمك بكنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تحول من مرض إلى صحة، ولا من صحة إلى مرض، ولا من فقر إلى غنى، ولا من غنى إلى فقر، ولا من حب إلى كراهية، ولا من كراهية إلى حب إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك هناك أثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ذكره قبله أبي الدنيا في كتاب التوكل. هذا الأثر أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بحمله، فقالوا يا رب أنى لنا بحمله وفوقه عظمتك وكبرياؤك. فقال الله عز وجل لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه بحول الله عز وجل وقوته. فنكسر عباد الله بالقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس مثلا عندما يرى أمر يتعجب منه يقول لا حول الله، وهذا من الخطأ. أنت تنفي أو تنفي الحول لله سبحانه وتعالى، لا حول الله، هذا خطأ. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قال ذلك حين يصبح وحين يمسي في أذكار الصباح وأذكار المساء، من قال ذلك حين يصبح وحين يمسي سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إلا كفاه الله عز وجل شر ما أهمه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تقضى حاجته. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تقضى حاجته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله سبحانه وتعالى أوشك الله عز وجل أن يأتي إليه بفرج عاجل أو آجل. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعلمنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وفي كل صغيرة، ونعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وإن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا. فربما يقول إنسان مثلا توكلت على الله عز وجل في أمر من الأمور فلم أرى أن الله عز وجل قد قضى لي حاجته. يختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله عز وجل قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله سبحانه وتعالى يقدر جل وعلا، وكما في الأثر الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يبين جل وعلا أنه أعلم بحاجة العبد من نفسه. قال وهب بن منبه، وهذا الأثر ذكره الإمام أحمد في مسنده عن وهب بن منبه رحمه الله، قال مكتوب في الكتب قبلنا أن الله سبحانه وتعالى يقول ما من عبد يعتصم به فكادته السماوات وما فيهن، فكادته السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن إلا جعلت له مخرجا. وما من عبد لا يعتصم بي أعلم ذلك من قلبي، أعلم ذلك من قلبي إلا خسفت به الأرض من تحت قدمي وجعلته في الهواء وقطعت أسباب السماء بين يدي، كفي لعبدي ملأ، إن كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني وأجبته قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته منه. هذا الأثر كما قلنا ذكره الإمام أحمد في مسنده عن وهب بن منبه رحمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. وإنما نكرر ذلك الكلام لأن بعض الناس ليس عنده توكل على الله عز وجل البت، يقول يترك الأمور تسير هكذا، وهذا إنما من قلة إيمان العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ذلك هو الذي كان يتوكل ويأخذ بالأسباب. فما مثلا ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المغفر إذا دخل الحرب؟ أخذ بالأسباب. وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين في يوم أحد، أخذ بالأسباب. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في يوم هجرته ليدله عن الطريق، أخذ بالأسباب. كان يقول لأصحابه من يحرسني تلك الليلة، أخذ بالأسباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسمية الله عز وجل وغلق الأبواب وإيكاء الأسقية، كل ذلك أخذ بالأسباب. هذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بالسبب، ولكن لا نركن إلى ذلك السبب، بل نتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن السبب ربما لا يكون نافعا بأمر الله سبحانه وتعالى، وربما يكون نافعا بأمر الله جل وعلا. هذا يذهب إلى الطبيب يأخذ الدواء يجعل الله عز وجل فيه الشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى، والآخر ربما يكون عنده نفس المرض ويأخذ نفس الدواء ويذهب إلى نفس الطبيب، ولكن لم يقدر الله عز وجل له الشفاء. الله سبحانه وتعالى إذا قدر جل وعلا أن يمضي ذلك السبب أمضى. نعلم جميعا مثلا أن من خاصية النار الإحراق، إذا وضعت في النار شيئا من الأشياء يحرق لابد أن يحرق، فعندما يريد الله سبحانه وتعالى ذلك يمضي، وعندما يريد الله عز وجل أن يعطل ذلك السبب عطله. وضع إبراهيم عليه السلام في النار فقال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يصيبه شيء. ومن خاصية السكين القطع، يمرر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام السكين على رقبة إسماعيل، يوقف الله عز وجل ذلك السبب، فلم تقطع السكين مع أن من خاصية السكين القطع. فنتعلق برب الأسباب ولا نتعلق بهذه الأسباب، والأسباب بمسبباتها، يعني أن العبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يأخذ من أسباب ولا يعتقد في هذه الأسباب، بل يعتقد في مسبب الأسباب سبحانه وتعالى جل في علاه. لذلك عباد الله نقول ذلك أن هذه الأمة ليست عندها ضعف في قلة عددها ولا عددها، ولكن في عدم توكلها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما ضعف يقين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا في غزوة حنين، اعتمدوا أو اعتمد بعضهم على الأسباب، قال بعضهم لبعض لن نهزم اليوم من قلة، ظنوا في أنفسهم كسرة العدد والعدد. في كل غزوة من الغزوات كان عدده قليل، وأيضا في غزوة حنين كان عدد المسلمين قليل لكنه فاق الأعداد السابقة. فقال بعضهم لبعض: لن نهزم اليوم من قلة. ولكن كما قال بعض العلماء اعتمدوا على هذه الأسباب للحظات، فكانت النتيجة أن قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إذن لا يعتمد الإنسان على السبب، ولكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس يقول إنسان لآخر: توكلت عليك في هذا الأمر. هذا من الخطأ. ثم يأتي آخر يريد أن يصحح يقول: لا تقل كذا، ولكن قل: توكلت على الله ثم عليك. وهذا أيضا من الخطأ. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى، كفيه في أمر رزقه، كفيه في أمر شفائه، كفيه في أمر علوه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله: عمل من أعمال القلوب ليس عمل من أعمال الجوارح. عمل من أعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء وما شابه ذلك. فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى في جميع أموركم. توكلوا على الله سبحانه وتعالى في جميع أموركم لنرى الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس والله على الفرد فحسب، ولكن على الفرد وعلى الأمة بأسرها. إن اعتمدت الأمة على الله جل وعلا وتوكلت على ربها سبحانه وتعالى في الأخذ بأسباب النصر على الأعداء لنصرها الله عز وجل على عدوها. ولا بد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم